قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة: باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور رحمه الله تعالى، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب ببيان الركن السادس من أركان الصلاة، وهو الجلوس بين السجدتين، حيث شرع في بيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، منها ما يتعلق بالأقوال ومنها ما يتعلق بالأفعال في صفة جلوسه صلوات الله وسلامه عليه بين السجدتين. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الركن، ومن لازم بيانها أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراد ما ورد من النهي عن بعض الصفات التي لا يجوز للمصلي أن يكون عليها حال الجلوس بين السجدتين. ومن أشهر ذلك الإقعاء بين الإقعاء، والإقعاء له صفتان عند العلماء رحمهم الله. أما الصفة الأولى فهي أن ينصب الفخذين والساقين، فيكون الفخذان والساقان منتصبين، ثم بعد ذلك يلصق إليتيه بالأرض ويضع يديه على الأرض كالحال في الكلب إذا جلس. وهذه الصفة يشترك فيها الكلب مع القرد، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث نهان النبي صلى الله عليه وسلم عنها: عن نقرة الديك، وعن إقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه الإمام أحمد في مسنده، وحسن إسناده غير واحد من العلماء. فقوله عن إقعاء كإقعاء الكلب ورد في بعض الروايات وعن إقعاء كإقعاء القرد، فهذه الصفة المذمومة لا يجوز للمسلم أن يفعلها أثناء الصلاة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الإقعاء على هذه الصفة، وهي الصفة التي ذكرها أئمة اللغة كما ذكر ذلك ابن القطاع في كتاب الأفعال، حيث بين أن إقعاء الكلب يكون بنصب الساقين ووضع اليدين على الأرض وإلصاق الإليتين بها. وهذا الإقعاء اتفق العلماء رحمهم الله على كراهيته في الصلاة، وقال طائفة من العلماء رحمهم الله إنه محرم، وهو قول في مذهب المالكية، واختاره طائفة من أئمة الحديث والشراح وأهل الظاهر رحمة الله على الجميع، يقولون: لا يجوز للمسلم أن يقعي على هذه الصفة سواء وقع الإقعاء منه بين السجدتين أو كان إقعاؤه حال الجلوس للتشهد لا يجوز له أن يفعل ذلك في جميع الصلاة. وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه مكروه وليس بمحرم، والصحيح أنه إلى التحريم أقرب. وأما الصفة الثانية من الإقعاء فقد جاء فيها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أنه أقعى بين السجدتين فنصب قدميه وجعل أطراف الأصابع إلى القبلة أو على الأرض، ثم ألصق إليتيه رضي الله عنه وأرضاه بعقبيه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكره الإمام الحافظ رحمه الله في باب الرخصة بعد هذا الباب، وكأن المصنف رحمه الله يرى أن الإقعاء في حديث ابن عباس هو الإقعاء في حديثنا، أو أنه يرى أن الإقعاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما نوع آخر خاص قد وردت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن به وجوازه. وعلى كل حال فالإقعاء على الصفة الأولى التي ذكرنا لا يجوز للمسلم أن يفعله في صلاته لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنعه. أما الأدلة على تحريم الإقعاء في الصلاة فأشهرها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقد دل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمسلم أن يجلس هذه الجلسة المنهي عنها. وقد فسر غير واحد من الأئمة والعلماء عقبة الشيطان بأنها إقعاء الكلب، وهي التي ذكرناها على الصفة المذمومة الأولى التي اتفق العلماء رحمهم الله على كراهيتها. وأما الحديث الثاني فحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ثلاث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها: عن نقرة الديك والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب. وأما الدليل الثالث فحديث الحاكم الذي أخرجه في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط الشيخين. وهذا الحديث الذي صححه الحاكم من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب فيها كلام للعلماء رحمهم الله تقدمت الإشارة إليه. وفي حديث الحسن عن سمرة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الإقعاء وقال له: لا تقع كما يقع الكلب. فدل هذا على المنع والتحريم، لأن الأصل في النهي أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهية ولا دليل. وكذلك جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عند ابن ماجة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الإقعاء، ولكن هذا الحديث عند ابن ماجة فيه أبو العلاء وهو حديث ضعيف، لأنه جزم غير واحد من العلماء بأنه متروك الرواية، فلذلك يكون الحديث ساقطا. وعند البزار والطبراني عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء، ولكنه حديث ضعيف أيضا. فمن مجموع هذه الأحاديث التي دارت بين الصحيح والحسن والضعيف أخذ جمهور العلماء رحمهم الله الحكم بالمنع من هذه الصفة التي ذكرنا، فمنهم من يقول إن المنع يصل إلى درجة التحريم كما ذكرنا، ودليلهم أن هذا النهي الأصل فيه أنه محمول على التحريم. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع إلى أن الإقعاء مكروه وليس بحرام، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سيذكره المصنف رحمه الله بعد هذا الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي بنصب القدمين كما ذكرنا في الصفة الثانية. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قالوا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإقعاء يدل دلالة واضحة على أن النهي الذي في الأحاديث التي سبقت محمول على الكراهية لا على التحريم، ومن هنا يكون النهي نهي كراهية تنزيهية وليست بتحريمية. والصحيح ما ذهب إليه من قال بالتحريم إعمالا للظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه لا يعارض حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيره من الأحاديث التي ذكرنا في المنع من الإقعاء، لأن حديث ابن عباس يراد به إقعاء غير الإقعاء المذموم. ثم إن حديث ابن عباس وقع فيما بين السجدتين كما اختاره طائفة من العلماء رحمهم الله، وحينئذ لا تعارض بين عام وخاص. وعلى كل حال فأحاديث النهي أقوى، والقاعدة في الأصول أنه لا يحكم بالتعارض إلا عند اتحاد مورد النصين. وحديث النهي ليس كحديث الإباحة كما ذكرنا، فحديث النهي يدل على المنع من صورة مخصوصة مشابهة لجلوس الكلب، وحديث الإباحة ليست فيه هذه الصفة المخصوصة، وحينئذ يبقى التحريم على ظاهره ويبقى حديث ابن عباس على ظاهره ولا تعارض بين الحديثين. ثم لو سلمنا أن هناك تعارضا فالقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. وعلى كل حال فالقول بالمنع من هذه الصفة المذمومة التي يشابه فيها الإنسان الكلب لا شك أنه أولى وأحرى. وفي قوله أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي كان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أرأف وأرحم بالناس من الوالد بولده، كان عظيم الرحمة بالمؤمنين كثير الإحسان صلوات الله وسلامه عليه على عباد الله المسلمين كما وصف الله جل جلاله وأثنى عليه في كتابه المبين. يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره من نفسه، وكان أكمل ما يكون شفقة ورحمة صلوات الله وسلامه عليه، بل كانت رحمته وشفقته ومحبته للخير لا تختص بالأحياء، بل شملت حتى الأموات، فكان يزورهم صلوات الله وسلامه عليه حتى في جوف الليل الأظلم، فكان يخرج في جوف الليل الأظلم إلى البقيع ويقف على قبور المؤمنين والمؤمنات يبتهل إلى ربه بصالح الدعوات أن ينور قبورهم وأن يرحمهم في مضاجعهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وشملت رحمته من سبق من المسلمين ومن يأتي من بعده صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه لما أطلعه ربه على ما يكون من الفتن في أواخر أمته أشفق صلوات الله وسلامه عليه واغتم غما عظيما، فأرسل الله إليه جبريل وهو أعلم سبحانه وتعالى وقال: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام ويسألك عما أغمك. فذكر له: إني اطلعت على ما أصاب أمتي أو يصيب أمتي من الفتن. فصعد جبريل إلى ربه والله أعلم، فقال ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل جلاله: يا جبريل، أقرئ محمدا السلام وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل أو بالرجل، قال: هي سنة نبيكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين. في الحديث السابق بين المصنف رحمه الله أنه من رواية الحارث، وهو ضعيف الرواية كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله، إضافة إلى ذا فلذلك ضعف العلماء رحمهم الله هذا الحديث. وقوله رحمه الله: باب الرخصة. الرخصة أصلها بعد العزيمة، فإذا أوجب الله على عباده شيئا ثم رخص فقد خفف عليهم سبحانه في الحكم. وهكذا إذا حرم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم ورد التوسعة في ذلك، فإنها رخصة بعد الحظر. وقوله رحمه الله: باب الرخصة في الإقعاء، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة، وهي استباحة المحظور، مما تقدم من نهيه صلوات الله وسلامه عليه عن الإقعاء. ثم ذكر حديث حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن أبيه. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقعي، وقد فعل هذا الإقعاء غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أجمعين أنهم كانوا يقعون بهذه الصفة التي ذكرها حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الدليل والحجة، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون ولا يفعلون ولا يقدمون ولا يؤخرون إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ك كيف وهم في أشرف المواطن وأعظمها وهو الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي يستوجب على المسلم أن يكون موقوم أن يكون مقتصرا على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد راجعه وأصحابه في هذا الفعل وذكروا أنه جفاء بالرجل أو الرجل. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله بالرجل أو الرجل هذا الحرف، هل المراد به الرجل وهي القدم أم المراد به الرجل وهو المرء؟ فقال طائفة من العلماء رحمهم الله إن الحديث بالرجل والمراد به القدم، أي أن الإنسان إذا أقعى على هذه الصفة فنصب قدميه وجعل إليتيه على الأرض وجعل إليتيه على العقبين فإن ذلك يؤذي القدمين كما هو معلوم. فقالوا إنه جفاء بالرجل يعني بالقدم، فتتحمل جسم الإنسان ويكون في ذلك أذية على ذلك الموضع. وممن قال بهذا القول الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله برحمته الواسعة، ويؤيد قوله ما ورد في الرواية الأخرى قلنا إنه جفاء بالقدم، فقد دلت هذه الرواية على أنه جفاء بالقدم وهي الرجل، وحينئذ يكون ضبطها على هذا الوجه بالكسر. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن الصحيح بالرجل، أي أنه جفاء بالمرء أن يفعل هذا الفعل لأنه مستغرب وكأنه مستهجن، وفيه بعد عن الحال المألوف المعروف لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم المشهور أنه كان عليه الصلاة والسلام يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى كما هو معلوم. وقد ورد ذلك في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أحاديث صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا نصب القدمين ووضع الإليتين على العقبين فإن في ذلك جفاء بالرجل، ولذلك تجده يتميز بين الصف وكأنه شاذ ناشز عن المصلين، فكأنهم استغربوا ذلك لأنها صفة غريبة عليهم مع المشهور من هديه صلوات الله وسلامه عليه. ويؤيد هذا القول أن الرواية جفاء بالرجل يؤيده ما ذكره أبو خيثمة في مسنده إنه جفاء بالمرء، فقوله بالمرء يؤيد أن الرواية بالرجل وليست بالرجل كما ذكرنا. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أن الحافظ بن عبد البر رحمه الله برحمته الواسعة قد غلط غيره في رواية الرجل لما ذكرنا، وقد تعقب رحمه الله في ذلك وقال الأكثرون إن المراد بالرجل وليس بالرجل، ولذلك تكون الرواية إنه لجفاء بالرجل لورود الرواية جفاء بالمرء. وأيما كان فإن هذه الصفة على ما ذكرنا من الوجهين. ثم رد عبد الله رضي الله عنه قولهم بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على المسلم أنه إذا صح الخبر عن سيد الخلق وأفضل البشر صلوات الله وسلامه عليه فلا عذر لمن أبدى الرأي واعتذر. فالمنبغي أن يقف المسلم عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدم ولا يتأخر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالواجب على المسلم أن يقف عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى ما يكون بين الناس. وكل صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها وشرع للأمة صلوات الله وسلامه عليه فعلها، فالمنبغي للمسلم أن لا يضعف ولا يجبن، فإذا رأى الناس يستنكرون ذلك الأمر فلا يضعف أمام استنكارهم، بل يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتز بذلك ويفتخر. ولذلك لما اعترض أصحاب ابن عباس رضي الله عنه بهذه الكلمة رد عليهم فقال إنها سنة، وأثبت كونها هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتزون بهديه صلوات الله وسلامه عليه ولا يبالون بمن خالفهم. وهذا هو شأن الطائفة المنصورة التي جعلها الله على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة، لا يضرها من خالفها ولا من عاداها، ولا تبالي بمن استخف بها واستهزأ كائنا من كان. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل العزة لمن أطاعه وأطاع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الإقعاء، فاختار الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنه سنة، وأنه يستحب للمصلي إذا صلى أن يطبقها في بعض الأحيان في هذا الموضع بين السجدتين. وقال جمهور العلماء رحمهم الله بالمنع من هذه الصفة التي وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي الصفة الثانية من الإقعاء، أن تنصب القدمين وتجعل الإليتين على العقبين. فقالوا يكره له أن يفعل ذلك، والصحيح ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، لأن السنة واضحة الدلالة في كون ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه. ولذلك كان غير ابن عباس كعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع يفعله. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة، وهي نصب القدمين ووضع الإليتين علي على العقبين بين السجدتين، هل يفعلهما المصلي أو لا؟ فقال لا أفعل ذلك ولا أعيب على من فعل، فقد فعله العبادلة، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. فلا شك أن السنة في ثبوت هذا الهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بأس على المسلم أن يفعل ذلك ولو في بعض الأحيان، وأنه لا يعتبر مكروها كما ذكر الجمهور. وليس هناك دليل قوي يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأن أحاديث الإقعاء التي نهت إنما نهت عن إقعاء آخر غير هذا الإقعاء، وحينئذ يكون حديث ابن عباس مشتملا على سنة مخالفة للإقعاء المنهي عنه. وقد تقدم بيان ذلك وتوضيحه كما ذكرنا عن أئمة اللغة رحمهم الله وغيرهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما يقول بين السجدتين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قول ابن عباس رضي الله عنهما هي السنة، هل هذه العبارة لها حكم الرفع؟ وجزاكم الله خيرا.